الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا احنا الكرام في سورة الكهف عند قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذه بداية الشروع في القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن هذه القصص الأربعة، وهي كل قصة تمثل فتنة من الفتن التي تمر بالإنسان. فأول فتنة ممكن تمر بالإنسان وهي فتنة الدين، يعني قد يبتلى الإنسان في دينه. فالله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا بشباب فتنوا بدينهم، وكيف أنهم بذلوا الأسباب للمحافظة على دينهم، كيف أن الله سبحانه وتعالى أعانهم على ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول الشيخ سجي، وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمة الله، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل الله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آيات أصحاب الكهف، بل أعظم منها. فلم يزل الله سبحانه وتعالى يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين له ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد هذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من عجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإن المراد أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وعندها في مقام العجب والاستغراب. يعني كأن الله تعالى يقول: هل سمعت بقصة أصحاب الكهف والرقيم؟ لقد كان قصتهم عجيبة، وهناك من آيات الله ما هو عجب. والرقيم اختلف العلماء، بعضهم قال اسم المدينة، بعضهم قال الرقيم بمعنى المرقوم، يعني الكتاب الذي كان اسمهم مرقوم عليه. وقال بعضهم أن نحتت اسمهم على الكهف فرقمت عليه. فعلى أي حال هي قصة أصحاب كهف وشباب صالحين كتبت اسمهم في إما على كتاب أو على لوح من صخر. إذن الفدية إلى الكهف، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمنا رشدا. وملخص الأمر أنه كان هناك رجل ملك كافر ويدعو الناس لعبادته، وهؤلاء الشباب رفضوا هذه العبادة، رفضوا أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، واجتمعوا فقرروا أنهم يعني يذهبون إلى كهف للابتعاد عن قومهم حتى لا يؤذونهم. فذهبوا إلى كهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. بعد ما الله تعالى يذكر هذه القصة يعني بإجمال، يذكرها بتفصيل. قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية شباب آمنوا ربهم ثم زادهم الله توفيقا وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. إذن ربط على القلب والثبات يا أخواني هذا أمر من الله، ولذلك ينبغي الإنسان أن يدعو الله دائما بأن يثبت قلبه وأن يشرح صدره وأن لا يكله لنفسه. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، يعني قاموا يجادلون الناس، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا وفعلنا ذلك ودعونا من دون الله إله، لقد قلنا إذا شططا، قلنا قولا شططا يعني مائلا كل الميل عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. معقول هذا الإنسان يتخذ من دون الله عليه؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هل عندكم سلطان يعني حجة بينة؟ فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب. لا شك أن أعظم الافتراء الافتراء على الله سبحانه وتعالى. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، قام الفتى هؤلاء باعتزالهم وما يعبدون هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يعني الله تعالى ألهمهم بالذهاب إلى الكهف ليبتعدوا عن بطش ذلك الملك الظالم وتلك الأمة التي تدعو غير الله سبحانه وتعالى. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إذن تتنزل الرحمة على هذا المكان، وإن كان ضيق كهف لكن الله تعالى جعله مليئا بالرحمة بسبب صلاح هؤلاء الشباب. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، المرفق ما يهيئ للجلوس وما يهيئ لأن يكون معدا ليستريح الإنسان. فالله تعالى يهيئ لهم ويسر لهم من أمرهم ما يجلسون عليه ويرون فيه مكانا يرتفقون به، يعني يستريحون به. وفعلا دخل الشباب هذا الكهف وناموا فيه، وكان معهم أيضا جلك الله كلب، فكان الكلب باسط ذراعيه بالوسيط، وسيط مثل مدخل البيت، يعني مدخل المكان. وكانت الشمس تمر عليه بطرفها، يعني هذا الكهف لم يكن الشمس تضربه بحيث يدخل الشمس داخل بشعاع قوي، ولم يكن أيضا بعيدا بحيث أنها ما تصيب الشمس أبدا، فهو يأتيه من الشمس طرف، فهو لا يزعجهم وفي نفس الوقت يلبي حاجاته. وترى الشمس إذا طلعت تزاور يعني تميل، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال، وهم في فجوة المن، يعني هم في عمق في الكهف. ذلك من آيات الله، يعني الله تعالى أيضا هو الذي ألهمهم أن يكونوا في هذا المكان الذي يأخذون من الشمس كفايتهم وفي نفس الوقت لا تؤذي. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لما ترى هؤلاء الشباب في هذا المكان، قال الله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إذا رأيتهم تحسبهم أيقاظا. قال بعض العلماء وإنما يعني قال الله تعالى تحسبهم أيقاظا وهم رقود قيل لكثرة تقلبهم، يعني الله أنهم جلسوا 300 عام أو أكثر، فحتى لا تذبل أجسامهم ولا تأكلها الأرض كان الله تعالى يقلبهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فالذي يراهم يظن أنهم مستيقظون من شدة أو من كثرة التقلب ذات اليمين وذات الشمال. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، يعني بفناء اللي هو مدخل الكهف، يعني كأن الكلب يحرسهم. وهذا أيضا من رحمة الله أن الله تعالى جعل معهم كلبهم وجعله مقدمة، فيصبح كل من يريد أن يدخل يشوف الكلب يمتعد، فكانت أيضا هذه حماية لهم وتوفيق من الله. لو اطلعت عليهم، لو شفت مشهدهم، مشهد شعرهم وأظافرهم وطولها، لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولم ولئت منهم رعبا، شدة ما يعني أشكالهم كيف تغيرت وكيف طارت شعورهم طارت أظافرهم. وكذلك بعد هذه الفترة الطويلة بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ نحن لم نلبث، كم لبثنا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم أو يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، الورق مو الورق يا أخوانكم، الورق السراء هو الفضة، الورق الفضة، وكانت عملتهم السابق مضروبة من الفضة. فابعثوا أحدكم بورقكم بهذه العملة إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام، طعام زكي حلال، فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني انتبه لحد ينتبه لك وخلك في غاية من السرية، ويتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يعني بعض العلماء يقول كلمة ولا توقف منتصف القرآن، يعني فائدة لطيفة كذا، أن لو حسبت أول كلمة في القرآن وآخر كلمة في القرآن لوجدت أن هذه الكلمة ولا توقف هي جاءت في المنتصف تماما. إنهم يعني لو علموا بكم إنهم يظهروا عليكم يعني يغلبوكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم إكراها ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليه، هذا صاحب العملة الفضية لما ذهب وأعطاها لرجل يشتري منه طعاما، طبعا العملة تغيرت والصك هذا على العملة صورته صورة الملك القديم، فظن هذا البائع أنه قد وقع على كنز يعني. فأخبر رجلا بجانبه الثاني، بدأ الأمر ينتشر، خبروا مثلا الشرطة أو ما يسمى في السابق بالعسل، فألقوا القبض عليه وقالوا لها من أين وقعت على هذا الكنز وهذه الأموال؟ قال والله هذه عملة الآن، هذه العملة التي أستخدمها يعني. المهم أذوه حتى اعترف على أصحابه فأتوا بهم كلهم. قال الله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم، خلاص عثروا عليهم وعرفوا هؤلاء الشباب. وكذلك أعثرنا عليهم لماذا؟ ليعلموا الشباب والناس أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، يعني قادر على موت هؤلاء وبعثهم بعد 300 سنة، قادر على بعث الناس وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم. طبعا اللي صار بعد ذلك أن الشباب لما كشف أمرهم عرفوا أن الملك تغير وأن الدنيا تغيرت، رجعوا مرة ثانية إلى الكهف. المشهور عند المفسرين أنهم يعني ماتوا بعد ذلك موتة طبيعية، يعني رجعوا إلى نومهم فماتوا. فقال الناس ماذا نفعل بهم؟ قال بعضهم خلاص نسكر الكهف نبني عليه بنيان، فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم يعني أهل السلطة الذين غلبوا على الأرض، فهؤلاء كانوا عندهم جهل وغلو في الصالحين، قالوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نبني مسجد على أمرهم. فالله تعالى يعني يذم هذا الرأي يعني يذمه، فقال غلبوا على أمرهم. طيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني وصف الله تعالى هذين القولين بأنه رجم بالغيب يعني ما عندهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يصفوه بالرجم بالغيب، وهذا يرجحه يعني ظاهر الله أعلم أنهم كانوا سبعة. قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل، كان ابن عباس يقول أنا من القليل الذين يعرفون هذا العدد عدد هؤلاء أصحاب الكهف. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، الله تعالى يؤدمنا يعني لا تدخل في جدال عقيم لا فريت منه، لا تماري فيهم مراء ظاهرة، يعني ماذا يستفيد الإنسان لو عرف أنهم ثلاثة ولا خمسة ولا سبع؟ موضوع يسير. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تسأل الكفار ولا أصلا ما عندهم علم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. السبب نزول هذه الآية أن المشركين ذهبوا اليهود في الفترة المكية وسألوا النبي عليه الصلاة سألوا أهل الكتاب اليهود، قالوا لهم أعطونا أسئلة نثبت أن هذا الرجل غير صادق في نبوته. قالوا سألوا عن ثلاثة دخلوا في كهف ولبثوا فيه 300 سنة، وسألوا عن رجل سيار يفتح الدنيا يقصدون ذو القرنين، وسألوه عن الروح، سألوا عن هذا الشيء، إذا أجاب عليها فهو نبي وإلا فلما سألوه عن هذه الأسئلة الثلاثة قال لهم غدا أجيبكم، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم اعتمادا على الوحي أنه يأتيه. والذي حصل أن الوحي لم يأتي مر 15 يوم، حتى أن المشركين قالوا زعم محمد أن يخبرنا غدا ولم يخبرنا. بعد 15 يوم أنزل الله تعالى سورة الكهف فيها قصة ذو قرنين وقصة أصحاب الكهف، وأنزل سورة الإسراء وفيها يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالله تعالى يوجه نبيا إذا أخطأ دائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار موقف يوجهه إلى أفضل وأكمل ما يقال. قال له ولا تقول أن شيء إني فاعل ذلك غدا، لا تقول كذا إني فاعل إلا أن يشاء الله، أي شيء في المستقبل علقه بمشيئة إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسي، إذا نسي الواحد يذكر الله يستغفر، ولا يستعب من الشيطان كما يحصل من الناس. يعني الشيطان يا أخواني إذا وقع الإنسان في مشكلة فقال الله يعين الشيطان، إذا نسى شيء يقول الله يعين الشيطان، هذا يجعل الشيطان يتفاخر ويقول أنا أضللته وأنا نسيت. لا، قل أعوذ بالله الشيطان، استعذ بالله الشيطان، أو قل لا إله إلا الله استغفر الله، اذكر الله فالله تعالى يذكره. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفي 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنين شمسي وازدادوا 9 قمري. قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. أبصر به يعني ما أبصره وما أسمعه، هذا من أفعال أفعل تفضيل، تعرف يا أخوان أفعل تفضيل، أفعل به أو ما أفعله، يعني تقول ما أجمله أو تقول أجمل به، كلاهما نفس المعنى، بس إحنا بلغتنا العامية أصبح ما نستخدم إلا ما أجمله، ما أحلاه، ما يعني الصيغة الثانية أصبحت قليلة الاستخدام. وإلا هي في القرآن هذه أبصر به، يعني ما أبصره وما أسمعه، يعني هذا الأمر وهذا الأمر، ما أعجبه في حال الناس، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. يعني كنت انتهت قصة الكهف وتعمدت أني أكملها وأعتذر عن الإطالة بس حتى لا ينقطع المعنى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه ونعمل به وأن يغفر لنا أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.